وعلى كل هذا مسألة النساء الإنكار عليهن لا أراه إلا لرجل له سلطة، وإلا فإذا كان معها رجل كلم الرجل، لأنها إذا أنكرت عليها وقعت في ورطة تصرخ تقول أنا من من نسائك، من ربعك، ثم تلطخ بك مصيبة، تقول هذا الرجل يعني يغازلني. هي هذا واقع، واقع. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.